خارج من الأرض، هل كل خارج من الأرض من بطيخ وفواكه وغيرها فيه الزكاة أو فيه تفصيل؟ الجواب فيه تفصيل. الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب كالذرة والشعير والرز والبر وما أشبه، الثمار كالتمر والعنب والتين وما أشبه. ليس كل الخارج فيه الزكاة، الخارج من كل من الحبوب والثمار، أما غير ذلك فليس فيه زكاة. فعلى هذا البرتقال فيه زكاة، إنسان عنده بستان مملوء من البرتقال ويثمر ثمار كثيرة، هل فيها زكاة؟ فيها زكاة. فابدق يا أخي ما قلنا، هل هو حبوب؟ هل هو ثمار؟ ماذا نسميه؟ فواكه، هذا ما في زكاة. طيب، إنسان عنده بستان كثير مملوء من الحبحب، وش يسمونه؟ حبحب ولا إيه؟ جح. طيب، الحبحب أو الجح سميه ما شئت، هل في زكاة؟ ما في زكاة، ما في زكاة. لماذا؟ لأنه ليس حبوبا ولا ثمار. طيب، شخص عنده بستان مملوء من البرسيم، كل أسبوع يحصد منه ويبيع، في زكاة ولا ما في زكاة؟ ما في زكاة. إذن اعرف الضابط، الخارج من الأرض بشرط أن يكون حبوبا أو ثمارا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.